السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اليوم 14 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 16 يوما. وفي هذا اليوم نستعد لليلته ومسائه، حين تغرب الشمس تبدأ ليلة اسمها ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان يقال أنها ليلة طوي الصحائف لنفتح صفحة جديدة، يقال أنها ليلة العرض فعلا على الله جل جلاله. ولهذا فيها حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر لكل خلقه إلا مشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. روايات صحيحة. في هذا المساء وفي هذا اليوم لا تغرب عليك الشمس إلا وقد سامحت كل الناس وعاهدت الله أنك لا تحمل ضغينة لإنسان، وأنت بريء أمام الله من كل دم حرام يسفك. ليلة النصف من شعبان تبلغك وأنت موحد، لا تحلف بغير الله ولا تنظر لغير الله ولا تخشى إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تحب إلا الله وفي الله ولله وبالله، لكي يغفر الله جل جلاله لك في هذه الليلة فتستأنف صفحة جديدة تبلغ بها رمضان وأنت مغفور لك.